كان قريبا من 300 امرأة وكانت عدة كما جاء في الأخر هي كان مثل الماء الخضراتين. قال سريج رحمه الله تجاوز الحدث الذي تزوجه الحسن بن علي رضي الله عنه والحسن سيد المسلمين رضي الله عنه أعد 50 و100 سنة. أما فزريج فزاد عليه ب50 كما نقل لي يعني صادق من أهل العلم أنه أعد 100 سنة. أما ذهب فيقولهم يحكي أو هن تحكون الله سواء كل 60 أو 200 هي صدر من جريج من ماذا أكثر في هذا الباب إعشاق الإنسى رحمه الله تبارك وتعالى. إمامنا الإمام ابن جريج كان صاحب السلاسل يقولون أنها مدر الله الشريعة في صلاة الناس عروة من سبيل ومعروف أن عروة هو في الخارج ماذا عن السبيل ماذا ثلاثة وهو الذي شرع في جوهر مصدراء في حديث وهو قد أخذ خلافه عن جلد إيمان أبي بكر الصديق ومعروف أن أبا بكر كان إذا صلى يقولون كأنه ماذا أسطواها في الخليفة يعني لا يزن ولا يتحرى كما يقول الصحابة كان أبو بكر لا يلتفت في صلاة أمر وما التفت في صلاة إذا لما أفطروا عليه يعني التفسير لوجود النبي صلى الله عليه وسلم تشتق وراءه صلاة جريج هذه هي صلاة غلوة صلاة غلوة هي صلاة جسم أبي بكر فعلى هذا يكون الاختلاف والتأثر على هذا يكون الاختلاف والتأثر لأهل العلم فإذا قام يذكرون عن ابن جريج أنه كان صاحب جندي ونفقة عظيمة جريج رحمه الله وأول ما نبدأ به من فائدة الفائدة الأولى القرآن لأن القرآن أصل العلوم كيف يستقيم أن تقول طالب علم ولكن لك بكتاب ربك حفظا وتجويدا وقراءة الشافعي يقول كل العلوم هو القرآن فقط إلا الحديث وإلا الفكرة فيه العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك وإياك الشياطين. وإذا كان القرآن أولوية فما طلب أحد الحكمة إلى ينزل إلا وكان أولا فقري العلم هو ماذا حفظ القرآن وجلد وتم وهو ابن كذا وهو ابن كذا ونحن على السبيل يا طلبة العلم نعم ومن أجل وقت هذه الأيام أو الأجماع من يساعد عن القرآن يقول إنه ليس بواجب وهذا تزويد باسم الفقه وباسم الشيخ وكذا نعم ليس بواجب ولكنه واجب في حق أعيان من الأمة لا يهمه إلا ما هو القرآن ويجب عليه حفظا وتجويدا وقراءة وما بقي من براءة فلا يبقى إلا بما بقي إلا بالقرآن ويجب عليه حفظا وتجويدا وقراءة ومن أفتى الناس فبما يفتي الناس لا يفتيه إلا بما بقي إلا بالقرآن وقراءة وتفسير وتأويل فإياك وهؤلاء الذين يزهدون حفظ القرآن بدعوى أنه ماذا أنه ليس بواجب حتى تركنا قراءات القرآن Şimdi çok güzel. O mazhaplar edersen bu sıralar kimdiler? İzab etmemine nesimin şahada. Rıcası, el-İmam-ı Ali Şeyh, el-Selameti Kudri. İlla ennehu hâbu el-İmâda, kâbu, kâbe tutası, hâbuda, meşhura, velâkın la yâhsebel hâbâni. La yâhsebel. ونقول لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث أولا والانشغال بكتابته حتى لا ينشغل الناس به عن ماذا؟ عن القرآن. وعمر كان ينهى الناس عن كثرة الرواية ماذا؟ حتى لا يوجد حتى لا يوجد القرآن في الأمة. وقد كان عمر منع القرآن من التحديث والشش عليه حتى لا يضيع كتاب رب العالمين. فالأصل هذه المشاريع هي القرآن. لن يأتي واحد منكم إلى بيت من بيوت الله فيقرأ آية أو آيتين أو يتعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين كونا وين. فاحذر يا طالب العلم القرآن أو أن تأخذ فيه وتنسى القرآن في طريقك هذا فتكون محدثا بارعا لا يحسن قراءة ماذا آية في كتاب الله أو تكون صحيحا متينا ولكن أسفا إذا وقفت في مقام الإمامة الشريفة لا تكاد تسجل آية على وجهها على وجه المدلل. فإذا كان كما سوى كانوا يمدحون الرجل يأخذ القرآن يسألون الأعشى يقرأ القرآن كل الأعشى يقرأ القرآن كله لا يكتب فيما بلغ في حرف في حرف. وأصل المحسين قدر من نفسه يوم من الأخبار يقول أخوك باحث القرآن هكذا باحث القرآن. سألتك عن تأويل آية من كتاب ربنا وأنت الباحث تقول هل ظننت أن الله حق وأن لا أقول يا رب تقول ماذا يا رب هذه الآية محتملة هذا شعر قد دخل عليك ماذا والله يقول الرحمن تسأل فيه خبيرا هذه الآية المسيرة انتقل إذا كنت عجزت عن موضعها في كتاب الله فتعرف تأويلها ووجهها وتفسيرها وأنت تعجز عن مكانها في كتاب ربي وأنت لهذه الصحيحة تحصل يا طالب العلم أن يضيع منك القرآن في رحلة الطلب وليأخذ القرآن قبل الطلب وليأخذ القرآن قبل الطلب ولنسمع سمعي أمران في القرآن لا أجل. أما الأمر الأول فليس هاهنا وأما الأمر الثاني فكنت تقول سنة الأمر الأول لنزل الحاوة إن شاء الله تعالى مشاركة في القرآن ولكنها خاصة مغلقة على طلبة العلم في مجال تبدأ بمستوى من خمسة أجزاء وتنتهي بمستوى في القرآن متفرقة ما بين خمسة وعشر وخمسة عشر جزءا وعشرين إلى ثلاثين جزءا تقول في الجمعة الأولى من الشهر الواحد أي بعد حوالي ثلاثة عشر يوما في هذا الوقت واضح وهي مسابقة كما قلت مغلقة هي أما الأمر الثاني إن شاء الله تعالى في حجة من جلوسنا هذه الفتوح يعني أسألكم في ربعين من القرآن الحديث حفظا لا أقول تجويزا منها اجعلها حفظا وتعويزا من في تفسير ماذا التفسير في تفسير في عشر دقائق هذا الاختبار يقع بعد الإشاعة مباشرة بحيث أن مراجع الجزء في الشرح وتكون له مكافأة حافلة فورية لا طبعا هذه الحفظة في نصيب نعم له النصيب ولكن مشروع إذا أخطأ وجه إذا أخطأ إيه وجه بحيث أن يكون هذا من باب تفريغ المسابقة من طرف من شرط الخطيب فنأخذ من هذا ونعطي موقفه صحيح شبحه لا ما في مشكله فاحنا في نفسك وانت مثل على ما نحن فيه الشاهد فاول اختبار صلى الله تعالى يكون في الاسبوع المقبل قبل العشاء في اول ربعين من سوره البقره وأصلاً التسهيل يا أبو الأمر فقد حفظ من القرآن الكريم خلف شيخ المشير محمد جليل غازي رحمه الله إذ كان يخلق كل أسبوع أحيانا خمس آيات وأحيانا ست آيات عشر آيات فكنا نشهد ذلك نحفظه ونقول هي تحفظه سبحان الله حتى حفظنا من وراء ذلك ماذا الحجاء كثيرا من كتاب الرحيم أقصد أن أحجار حفظ 16 جزءا من هذه الآيات دي الخمس الأسبوعية التي كان يحفظها وتكتبها شيخنا على الفيضة فكان يحفظها مع ذلك مع معرفة تأويله مش أكثر كتابة حفظ تكون سؤالة الحفظ أو سؤالين أو كذا يجوز تكون يحفظ الحفظ تعالى سؤالا في ماذا في التأويش وموضوعها بحث الكتاب هو الشرح دخل مثلا أو اثنين أو ثلاثة وفي هذين الربعين ولعلها تكون نواسي مثلا ثاني أول فائدة معنى القرآن الفائدة الثانية معنى الأولى الملاد الأولى الملاد تنتهي يا صاحب الحس تحفظ القرآن أولوية لطلب العلم وعلى هذا كانت السنة الجاهلة في أئمتنا وعلمائنا يبدأون بحفظ كتاب الله عز وجل لا يقدمون عليه ماذا؟ حفظ رب العالمين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الحكمة درجات على أحد التأويلين أوتوا الحكمة فبالعلم درجية نعم درجية لأن كان في شيء هذا أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ إشارة العواطف الصح اقرأ المكسر المسلم صحيح ثم ماذا تدرج معه حتى نزلت اليه البقرة والنساء اخرا فإياك ان تخطي هذه السنة سنة الخليلة بالعلم لان من الفرد ما يقدر يهجم على الكتب الكبار كشرح البخاري وهو لم يقرا ذلك لا يجب عليه من معرفة صفة اليه صلاة وقد ذكر احدهم على الامام الاخر انه قد سلف في الصلاه فعجب قال انظروا الى هذا سحره طويله تحتها 4000 وكان في مساله صبيان اشار الى انه ماذا بدات لا ينبغي ان يركز فبدا ان يصبر طالب من لا يحفظ اذكار اليوم والليل او كيف يكتب بطاقة الشيخ يشرح الطلب اول ما يشرح متابعة او تتبع اخطاء اخطاء الناس والنظر في ماذا في مناهجه وهو لم يثبت منهجه بعد واذكر شابا وانت لا تكلمني في مسألة التخصيص. قلت وما شأنك وهذه المسألة؟ قال أريد أن أعرف ديني. هكذا تستعرف فيه. وما مسألة التخصيص سألتها هي دين من تقدمه. وليست دينك أنت. إنما تعرف دينك يعني تعرف ما يجب عليك من توحيد الله من معرفة أسمائه معرفة صفاته تعرف دينك يعني تعرف ما يجب عليك من صفة الصلاة تعرف ما يجب عليك إذا كنت كافرا مما يجب عليك في التعامل به جراما وضرارا إذا كنت كافرا كنت محمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وقت ويبصر هكذا. لما تقول في هذا أليس بتعكسني؟ لا ودليل فارغ مش ذاتي معرفة صفاتها وأسمائي تتأمل هذا ضاع وقد ضاع الشباب ليه؟ لأنهم قد شغلوا فارغ ويأخر من مسائل ماذا؟ التكفير من مسائل الكفر من مسائل كذا حتى قسموا ذلك على معرفته بحق انفسهم من معرفة دينه من معرفة ماذا؟ دينه. فتجد الرجل منهم لا يكاد يحسن ركعة تنبيه. كان بعض اخواننا من ثلاثة الجيل فدخل اي واحد من هؤلاء انا داخل على ذلك كنت اقول صلى الله عليه وسلم يقول مسمى الحسين ويكتب له الورقه وليه والصلاه الصيام سبع اشهر الوضوء سبع اشهر السجود مش عارف 10 اشهر كل يا اخي انت لم تحصر اصحابها فكيف تسلم الناس في دينهم وانت دينك لم يزل بعد ما جاء معروف لم يحتاج الى اتفاق فاياك ان تخطي هذه الاولويه. الفائدة الثالثة جلبوا للعلماء ولا تجادلوه. ليس هذا المقصود منه تقليد انما هذا فيما فيه مجال للرحب والاجتهاد. سلف قصته قال له ارجع فاحفظ القران تعالى لم نقرا عنه انكر منه وانما سمع وايه واطاع فذهب فحفظته معه. هل تشعر كذا؟ ذهب فحفظته معه. نعم. ومن هنا قال ابن الليل التسليم للفقهاء سلامة في الدين. نعم سلامة في الدين. وقال بعض المال سلف العلم ولا تجادلوه. سلم موسى هل أكثر يا محمد ولما تسلم موسى وقال لقد جئت لقد قتلت نفسا وجئت ما راح انقطعت الرحلة انقطعت الرحلة على موسى يعني ما دام الشيخ يفكر ونصف الاحكام الشرعية بخطارة من الرجوف هنا فرق بين زيد او عمر في خطار الشارع. والله قال يا ايها الذين امنوا اذا قالوا يا ايها الذين امنوا اشتروا الشاة او اشتروا الشيخ. فلماذا يضيف هذا الشيخ؟ يضيف هذا الشيخ ويمنعه ولكن هيثم الشيخ حتى لم يوافقه في هذا. وان كان الشيخ لم يرجع كما ذكر مثلا المهم بعد خمس سنين كاملة حافت من المسلمين وقعت في الكتاب الحسنة الصحيحة للشيخ الألباني ووجدت فيه أثرا متفقا بين الشاب والشيخ في ماذا؟ في القبلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والأثر له حكم ماذا؟ حكم الله عليه. في بين قولين الشيخ في مسألة واحدة كم سنة؟ ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرسول يتعلم العلم وإنما يتعلمه لماذا؟ ليماره لمن؟ العلماء أو جاره الحفظاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو يصرف به وجوه الناس إليه. قال أدخل الله النار. أدخل الله النار. فإياك تدرس كما سلم ابن جريج رحمه الله قال حافظ ابن حجر إن السابع لا يليق به الاعتراض على المسبوع. إن السابع لا يليق به الاعتراض على المسبوع بمجرد ما يظهر له في الحال. بمجرد ما يظهر له ممكن يظهر لك في الحال الأمر على خلاف ما يقول ماذا؟ الشيخ. ولكن الشيخ ينظر إلى ماذا؟ إلى المآل وأنت تعتبر بماذا؟ بالحال. فالصحابة اعتبروا بالحال. ما هو الحال؟ كيف رد الدنيا في دينهم؟ من يسلم يرفع إلى قريش ومن يرتد لا تدخل إلى قريش. نظر إلى هذه الحال. بينما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ماذا؟ إلى المآل فنزلت الآية إلا فتحنا لك فتحا مبينا. والله لقد أنكرنا أمرا ونحن شباب صحيح. ثم لما قضت الأيام وتبدلت الأسماء عجزنا من أنفسنا كيف أنكرنا أولا ما نحن نعرف ريحا اليوم فشيخك يختصر لك السنين والأيام لأنه صاحب ماذا؟ تجربة. فمن شبه التجربة بماذا؟ شيخ شاب. وأقول هذا لكل شاب من شبه التجربة بمن؟ بتجربة الكبير. فإنه مجرب للأمور ولا تتحمل. والحماسة تبقى عنك حكمة من؟ حكمة الشيوخ تتأمل. واضح. وهذه وقعت في سبيل الكبير. وهذه الحيرة رقم كم؟ الفائدة اجعلها الرابعة عشر غير مقبول ابن جريج. الفائدة الخامسة ملازمة وقول سماء وقول سماء. هذا الأصل في طلب العلم. العلم إخوة الإسلام ليس ساعة. ولو كان العلم ساعة لأصبح الناس جميعا علماء. إنما العلم رحلة. إنما العلم كل صحبة. إنما العلم ملازمة. قال موسى هل السبع ما تتفق القولية السبع؟ طيب في شهور صحبة وفي زمان. أخي لن تنال الحكمة إلا بالحكمة. أخي لن تنال الحكمة إلا بالحكمة. سأهديك عن تفصيل هذا بيان. أخي لن تنال الحكمة إلا بالحكمة. سأهديك عن تفصيل هذا بيان. زكاة وحرص واتقاد وغربة. زكاة وحرص واتقاد وغربة وتنخيل تاج. أن المكلف للمكاهن يقوم بتجميل المسجد ليه؟ لأنه تبخير المسجد. وهذه سنة ثالثة واحدة وهي سنة تجميل ماذا؟ المساجد وتخصيصها. فلا تفوتك هذه السنة. فنعلم بما أبا هريرة 20 سنة في صمد الجليل. وشرفه ان الله هو الذي سوى وبآياتك وأريك أبدا خير من الله وصية من الله. إذا سأبلغ من الحسنة التي في فوق حكم الشيخ تتعاكس صحيح وخلاص نور الخطار عليك في الرجل إلى ده إيه عدل دعاية المعترض أين المعترض؟ إنه في حقيقة أمر يتصرف على من؟ على الله رب العالمين. وسبحان الله يعترضون مع أن في كتاتير وشرائع وقوانين أمة الكفرية أن الرجل قد يوصل شرسه ميراثه ما لا يوصل نفسه مثيلا واحدا أو خمسة أحلام أو يوصل هذا الحق في فتح أبيه وأمه أو في توريث ماذا كنت كما سمعنا هذا. لكن لما الإنسان يصل مرأة النصف الدنيا تقوم ولا يفسد لأن المسألة محصولة لا يصل مرأة النصف لأن المرأة تضعها تترقب بالزيادة تتزوج ميزة الإسلام صحيح لا يستطاع أن يكون مساعدة فريحة وهو هذا وراي هيفا يعني هي في النهاية مدينة وزنيتي هذا يدفع عليها النفس وهذا يدفع عليها النفس وهي تتحلى فهي لذلك أجمل الثياب وتأتي في أجل أبقى البيوت من كتب رجلين ومن عرفين إلى حق في الثمن وأمد رجل وإذا كانت أمة فلا تقضوا على بلد إذا كانت زوجة فقطوا على من؟ على رجل لفقطوا في سنة رجل إذا كانت زوجة إذا كانت أمة فهي ليس سهلة نفقة صحيح ولم أقرت بحما تنفق ماذا؟ تطوعها وهناك مئة حالة مواريث على وجه التقريح المرأة ترث فيها أكثر رجل بل تزيد على رجل أحيانا كثيرة على رسول الله لو ترك الرجل بيتا واحدة وحصر من الإخوة رجال الشتاء هذه الثلث ثلث مقام ماذا؟ لنص عشرة هي النص والعشرة من النص في الثلث وقع الإخوة بوث من عشرة رجال ولو كان الشتاء لا فهذا العلم لذلك حاجة له توصيف خاص إلى الكلام هذا حمار فرضش أو فرضش أو فرائضش وخط به الشيخ من بيت الصحابة والحديث قابل للتحديد وأقرب أمة ماذا الشيخ إشارة إلى شرف هذا العلم وإذا قالت المسعود تعلموه فإني مقبول ويوشك أن يرفع لا يجد الرجل لا يجد الرجل من يسيه في مسألة ماذا موارد لأن هنا أقول طلب الحش مجرد هذا الحش إجرام غير سريع في يوم الخميس يكون الشوء إلا من هذا الخميس فإنه أبدا محاضرة في المواريث لمسجد عباد الرحمن في منطقة رمسيس فلا عذر لك في المكان يعني ترخيص كما يقال قد أزل ليش والمسجد الحديث ثانيا الناس تهدم قريب المعهد في طلب العلم ثالثا لا يزلنا في مقدمات لنشرع بعد في شرح ليش المنظومة الوحدية في الشيطان وإنما فقط تحت في المقدمات وهذا العش إذا فهذه الحكمة كلها وما يكون خليفه خمسة بلاد في شرارة في هذا العش هذه قصة الفوائد أو قصة فوائد من قصة الإمام ابن جريج العابد رحمه الله تعالى لما ذهب يسلم العلم على عطاء قال ارجع اقرأ القرآن ثم ايش ثم تعال قرأ قال تعالى قال اذهب تتحلى فاصطاد ما يطلب العلم الشافع. كلها مشكله. لما تقال دوما تحلم اصحاب الحديث والقله في الكبر. وابو هريره اكثر محدث في التاريخ ما تعلم العلم الا عن سنه شوكه. سبعة وثلاثون أو كما لو كثرة وثلاثون عاما. وهذا طبعا ابن عبد القادر المحمود ما طلب العلم إلا أن كان شيخا كبيرا وله قصة مشهورة يقول وعاب قوم وعاب قوم سماعي في الأحاديث بعدما تبوكوا وقالوا إمام في ذنوب كثيرة يهدو يتطلق مش هتدخل من عندك في هذا السن فبدوك لشاهد منهم متاع الكفاء انفرج الصدرة الإنسان ما كان للحسن للحسن يعيشا لا للشاهد ينفع للحسن يعيشا لا للشاهد ينفع. إذا فما يصدرك هذا ولا تحسب أن هذا يعني حائل الأسر هذا هو خلاص الإسلام إجمع ما بين الحسنين خاصة أن الوقت يضيق والإنتباه الصراحة فواتر في هذه الأيام فواتر جميع الأيام فلذا لا تترك الزوء سيئة تقول لتكن عند الشيء حتى كانت تجمع هذا المريك لأسف حتى لا يأخذ إرادة ولا نؤمن بالمستحيل في أمر دوني في أمر دوني ونسمع الناس قهر مستحيل نسمع حقوق لا يزال له ولا رجلان ثم هو معه في آلة الحشوش يقولون شيطان ونسمع الحق يعني كتب عشرات الكتب والكتاب ونسمع المعوق معوق فعل كذا وفعل كذا ونسمع ونسمع ونسمع لماذا نؤمن بالمستحيل في العلم الشرعي وفي الدين؟ المشركون لم يؤمنوا به مستحيل يا محمد ان يكون لك مستقبل ويحرك الروح وايش وذلك اياك والايمان بالمستحيل اصلا عندك قوه تقهر المستحيل الا هي قوه الايه الايمان قوه الايمان الطاهره اسمع ما بين الحسنين ما استطعت من حفظ كتاب الله ومن سماع الحس وحضور مجالسي ولست تعجز وصدق النية يحملك صدق النية يحملك على حمل هذين او على حمل الجنون كلها ولم تقل الى حصة الثانية سريعا يقول تعالى وجاءوا اباهم عشاء يبكون لماذا جاءوا عشاء هذا ليس ذلك ليس اما الاول لان هذا من احكام المعمار لان السياسه تخرج الى عند فيه عند المغرب فلا يكمل او يكمل ان ياكل عصرا لانه لو جاءوا عصرا من الذي اخرج الزيت عصرا والزيت لا يخرج الا حسابات الا عشاء هبوط ماذا الصلاه فمن احكام المعمار جاءوا لا يأكل يعقوب جوعا لأن عين الإنسان ماذا؟ الظهر ولذا يقول العامة إلا للكذاب عيش عينه لأن عين الإنسان تظهر والطاعة تطرح على وجه الإنسان ثمار في وجوه من أبي الخشوع الشهيرة لما حسس بعض قال حسسنا فدخل الزاهد ما يدخل المولى لم يستاجر محمد بن الزاهد فلما نصر له قال قد طال صلاته بالليل حصل وجهه النهار هذا ليس الحديث وانما فيه اشاره الى ان الطاعه كل من راى يوسف ماذا قال له قيل نراك بنا تاخر الخطاب لا وقيل بتأويله إن نراك من المحسنين اخوتي يوسف واوصلنا الخير وتصدق عليك ان الله يجزي بالايه الاخرى قال له ان نراك من الريح من المحسنين لا يحكي ما اصل من اثر الريح من اثر السجود لا تصح لها اثر على وجه الانسان اذا كان لها اثر على الحجر الاسود قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنه ابيض كالمدر وفي روايه كالشمس سودته خطايا بني ادم سودته خطايا بني ادم اذا فكيف بقلوب العباد اذا كان هذا اثرها على ما ارتك عنها وهو الحجر وعلى ما ضعف عنها حتى قال لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه دعاء الا شفت الا شفت بعض المقاييس يعني كبدين لمن انشرت سوده الحجر فقطع اكثر كبدينش قطع اكثر واما السلوك بعد الرقصه فهو لا ويرتفع الشراب الارضي يذلوك عن سبيل الله وإنما ينطبخ ريح وإنما ينطبخ لون الأبيض لا يسجد إنما اللون الأسود هو الذي يحصل أثر الدم على الحجر نعم على الحجر وبالحديث لا تحفظ زكاة أمواله إلا ضيع القطرة منه يعني إذا كان الجنود لها أثر على المرء Thank you. ولكن ليس هناك جريمة كاملة. إذا فقط تأمنس يؤمن بي تأمنيون مفيش كلمة إيش ما قدر ذكاء المجرش لا بد أن يدل على نفسه. ودليل الشراعة الذي قدموه ليحصل هو دليل الشراعة نعم. لماذا لو كان في هنا هدوة من الله إيش لو كان هناك جريمة كاملة لفتت في الأرض وجاء وضع الثاني يبكس ما أنش يشد أقول لكن هذا يبكس في محس هم يبكون على الحقيقة ولا يستمعون الفتاة يستمعون فكان الأولى أن يقول يشد أقول لأن هؤلاء ما يقول كأن اليهود من فوق إحكام المؤامرة لا وهذا ما يضحك عليه الممثل في التمثال استطرقك في نزل الذي شجر فأكله فيه حتى أنه الضرب بتاعه حقيقية ولا يقول في جيزونة قبل البكاء كما كان يقول شيخنا رحمه الله يبكون ليبكي العالم عليه بدليل اليهود ما كانوا يبكون المحرقة وتطبق على العالم من ورائه وما المحرقة إلا كذب يهودي كذب يهودي هذه المحرقة وجدت السنين هذا الرقم كبير وإلى اليوم يبكي اليهود والعالم يبكي على بكائه ويسمى منكم رجالة كبار قدام عاصف كبريد العزيز الشاب لماذا يكرهون العالم؟ ألا يقول لنا وطن كما لكل وطن وطن؟ أما المسلمين حتى يسأل بشكل تسديد لشرى هذه يحصدوننا بجريمة الآباء ومجع في العافة الشاهد من كلام فلس الصدق الكذبة التي أطلقوها أن يوسف أكرم الكذب أو من فوق اصطناعي للبكاء يظهرون للراي على انهم يبكون حقيقة وما هم الا اصطنع الفساح. ولذا كان الآية في ذات عليك لا تنخدع في السماء فالدعاء ليس الصادق ابدا كما في الطريقة والبطولة والحفاظ الصادق حصى فيه فجعلها في الطريقة ليس الصواب الذي دخل في عيشه فدمع خيشا فقالت الحول للسفراء انه يبكي علينا قالت لا تنظرين لدى الحي انظري الى عدم يدي انظري الى عدم يدي اين نحن نحن معلقون بماذا بيدي فلا يستعنك من سميع رجل بكاؤه نعم ونستفقك عن حال رسل جماعاته والجماعات كاذبة والله نحن في زمان أفضل الجماعات في لماذا كاذبة يا ويلة جعلنا الجماعات التي هي أفضل تحذير عن المشاعر وعن الأحاديث جعلنا الجماعات التي هي أفضل صدق لعلها أكثر صدق نحتار على أفضل الناس نكذب الرجل فيها على الحق نغير بها الحقائق نفسد بها وجوه الأمور الجماعات الغالية التي قال عنها رب العالمين تقول لا جمع كده في التاريخ ولا على الذين إذا ما أتوا كالتحقيقة قلت لا أشكو ما أحسنكم عليه تولوا وعيهم تطيب من الدم ألا يشكو هذه هي السماعات من منا سمع من كهذه السمعة إنها سمعة صراط الطاعة بعد هذه الطاعة الله خليلا، وليس الإسلام تكلف بما لا يستطيع. وأنتم ما تملكون الركائب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده، ومع ذلك لم يعزوه أنفسهم ومن هنا كان يتعود من هذا العيش ويقول وعيه بك من علمه لا تسلم. قصرت الجمع مفكرة عند ربنا، حتى قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقصر ربيك حق إلى الله من قصرة الجمع في سبيل الله أو خشية الله، ومن قصرة الجمع في سبيل الله. نزل قطرة الدمع منزلة قطرة الدمع المجاهدة، فهي هي بمنزلتها. يا من طلب الجهاد ساعة الله يوم لا ظل الا ظله يوم ينقطع فيه الحزن لا ظل الا ظله وليس فيه الا اعظم سلم وخير سلم من ربك سبحانه وتعالى. على الاختيار قيل هو ظل العرش وقيل ظل يخلق الله من الخيامه وقيل هو ظل الله على الحقيقه. المهم بعيدا عن هذا ولكن يوم ينقطع فيه الحزن يقول رجل ذكر الله خاليا فخافت عينه. وفي هذا الحديث إشارة وإرشاد كيف تعمل العين المعصلة هذه العين الذي تعصلت أو التي تعصلت دمعتها حتى جمدت في المعاق فهذه العزة شفاؤها وجلالها. وقال عمر خذ بحقيق المناء العزلة لأنها تبعث على ماذا؟ الفكرة. إذا عملت الفكرة عمل لماذا؟ دمعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم حياة العين عينان لا تدري لماذا؟ أخذ عينك وهي عليك راضية في الشرع يسميها إيه حبيبتها من ابتلاه الله بفقد حبيبتك هذه عينك أنقذها يا ربي بفقد دمك أنقذها بدمعك تتحفظها بالماء الحارق تحرق كل شيء. قال عباد لا تبصر عين البكر مخصص الله كذا قال صلى الله عليه وسلم. تلك دمعة أخرى في التاريخ ما أبلاها تبكر. وتقول السيدة عائشة في يوم محنتها وأزمتها عندما لاجت في هذه هذه أجف عمي رسول الله وفينا عار يقولك يا أبي قالت لك ما أجف من شأتنا أن نتكلم ما كتب رسول الله إن يفلت إلى أجف ومن يجيب النبي جسد تقول يا أبي يزيد والذي نعلم ان كل ام تدافع عن ابنتها ولو بالفاقر. فقالت امها يا ابنتي لا اجد ابدا مع النبي اولا ومع الصوت اخرا ولا تتكلم امراه كيف بحضره من وحضره الزوج الا ان يأتي فيها فعائشه وحدها يقول لا اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف والله المستعان على ذلك. تقول فاستأذنت علي امرأة من الأنصار لم يسمع الرجال لم يسمع الرجال وما أكثر الخذلان في هذا الزمان كيف تنصر مؤمنة مؤمنة كيف تنصر مسلمة مسلمة كيف تنصر بخت الإسلام فقلت جلست ما فعلت قالت فجلست تبكي معي نصرة بدمع ماذا بدمع ما سكت الناس فتقل عليه لا يسكت يوم المؤمنين نصرة لك يعني ان من نصر اخاه ولو لم يدعي ومن نصره السجن في وقت يحتاج فيه الى مسروقه نصره الله في وقت يحتاج فيه الى ماذا؟ الى نصره. ومن خذل مسلما في وقت يحتاج فيه الى مسروقه خذله الله في وقت يحتاج فيه الى مسروقه. أتمنى كيف تكون دعمها كيف تجتمع غاليا مع عدم الحجرة للعكس تقوى القرآن تسلم لنا هذه السماعات فتعرف أنها غالية. أين ذهبت هذه السماعات؟ إما جمدت المعاصي قسوة وما جمدت السماعات في المعاصي إلا قسوة أو إما ضيعناها وتركناها في دنيا زائدة. وكم رأينا الرجل يبكي من وراء التراب، وكم رأينا الرجل يبكي لهلاك لنفس من وكفر، وكم رأينا الرجل يبكي لأجسام هذا. يا ولد الله السماعات الغالية تنفع هكذا في سورة البائعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان يتبسوهما الله، عين بكت من خشية الله انها غالية. نعم غالية. ويقول الصحابة رضي الله عنهم وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ليست منها الخيوط، ليست منها الخيوط. نحن اليوم تمر علينا المواعظ، اي المواعظ، وتسأل أين السماعات؟ أين هي؟ الكتاب الراسيات من موعظة القرآن سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصفعا من خشية الله. الكتاب، وأنت أيها الإنسان النحس الثاني وابن عمرو يقول لك لئن اسمع سمعك خشية الله خير لي من ان اتصدق بألف دينار. عارف الألف كان يقع تقديرا هذه الايام قريبا من المليون. ابن عمرو قدر السمع الى ذلك بمليون بمليون. فأين السماعات؟ أين السماعات والنبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاته كان يصلي وفي صدر أبيه كأبيه المسلم من الزكاة. هكذا تكون الصلاة. قد أقطع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذه حقيقة الخشوع. أبو بكر يقول له لا نصلي. لماذا لم يصلي أبو بكر؟ لا يحسن صلاة حاشا. أول الأول. أم ماذا؟ قال يا رسول الله رجل أسير إذا صلى لا يملك ماذا؟ سمع فلا يسمع أحد، لا يسمع أحد. فقال لهم يعصى الله ورسوله إلا الله. من يصلي من يصلي أبو بكر؟ وأي صلاة هذه لا تكون كصلاة أبي بكر خشوعا وسمعا؟ لا ينفع الناس من قراءة أحد، ولو كان أقرع الناس لا تنفعهم سماعات من أبي بكر. يصلي هو رجله ولا سمع الناس، ولا سمع الناس، لأن هذه الصلاة. ويقول لهم هل كنا صواحبين؟ وما بنات إلا يصلي الناس، لأن هذه الصلاة لا تكون. ولا تحسب أن عمر دون أبي بكر في هذا، إنما عمر من أبي بكر وأبي بكر من عمر. عمر يصلي في آخر الليل كما يشكو بكري وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإذا بعمر يحكي رضي الله عنه عند هذه الآية لا يسمها عمر، يسمع الآية فيمضغ شهرا باقية متعلمة من عذاب ربك لواقع. وعثمان لم يكن بعيدا عن الرب، أمن هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يا ويل العبد الخطير قلبه، ويل للخاطية قلوبهم من ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من القلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جنونهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالجنة لا تحكيه آية تقول فالتزى له من الله ما لم يكن يحسن. آية الخطر أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكليف من السبب ما عرفوا من الحق يقول ربنا أن لا تكون مع الشيء فيكتب طارقة وراء هادنة المناشي في هذه الآيات التي قرأها جعفر أين السماعات في ذلك؟ أين صرفناها؟ أين أعطرناها إشراقا وبدارا وضيعناها؟ عندما تشبهت في المعاقص وفي العيون ماذا تبدأ؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يقول والنفس كثيرة هذا زمن الشفاء وهذه دنيا السماعات التي ستتحول إلى ظل يوم القيامة تستظل به وتحفظ عينيك هذه من نفس الله يوم القيامة كما قال عباد لا تنسوا ماء النار عين الزكاة المخشية الله انظر إلى ما ذكر عمر وكلنا هذا الرسول تقول لي يا عمر لقد عهدتك عميرا رأيتك عميرا صغيرا تصارع الصبيان في الطرقاء فتقول حتى صرت عمر ثم تقول حتى صرت أمير المؤمنين يا عمر الثانية وضع شوشة الثالثة عشر الشهر